فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الرجوع في الهبة؟ وهل صحيح أنه حرام إلا على الأب؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذا قبضت الهبة قبضها الموهوب له فلا يجوز الرجوع فيها، إلا الوالد يرجع في هبته ولده، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم.